وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة واتخذ من الملائكة إناثا الناس واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون سبيلا. نقف عن هذا هذه الآية أول آية بنتي نشرحها اليوم إن شاء الله. قول ربي سبحانه وتعالى في الآية السابقة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه الآية الأولى في شرح الآيات إن شاء الله بإذن الله. قول ربي سبحانه وتعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لطف ربي ورحمة ربي، من لطف ربي ورحمة ربي سبحانه وتعالى لعباده إنه يراعي حق الضعفاء فلا يضيع حق المرأة ولا يضيع حق الصغير ولا يضيع حق الأرملة ولا يضيع حق الإنسان المسن ولا يضيع حق من الحقوق. ولذلك كنا واحدة بنتكلم في هذه الآية الوفاء بالعهد. لطف ربي ورحمته تعالى باليتيم الذي فقد والده، واليتيم دائما احنا دائما بنفتكر اليتيم اللي هو فقد ايه امه، دائما بنعتبر اليتيم الذي فقد امه. فحقيقه الامر ان اللي فقد الام بيبقى فقد اسمه لطيف لطيف بيبقى فقد حاجه كبيره جدا. عشان كده من له اب وام في الدنيا فعليه ان يراعي حقهم، لان من فقد الام صغيرا، الام حنان منبع منبع للحنان، فلكن الأب بيتولى أمر الإنسان، يتولى النفق عليه، حقه أن يتولى النفق عليه. زي كنا من لطف ربي ورحمته تعالى باليتيم الذي فقد والده، يبقى اليتيم اللي فقد الإيه؟ الأب، وهو صغير. لما يجي الإنسان يبلغ كده من العمر يبقى بالغ عنده 20 سنة وتقولي ده يتيم، يبقى يتيم؟ لا اللي هو الإيه؟ الصغير. لأنه سبحان الله الوالد أعلى بمصلحة الإيه؟ الإبن، لكن الله أرحم، لأنه أشد معرفة بمصلحة هذا الوليد أو هذا الطفل أو هذا اليتيم اللي خلقه سبحانه وتعالى. بذلك هنا أشد حرصا على مصلحتي من والده الذي سبحان الله اللي هو جاء الدنيا عن طريق الأب والأم. إذن هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ماذا يعني بالتي هي أحسن؟ لو في تجارة قم عليها، لكن قم عليها بالحق، ما تاكلش مال اليتيم زي ما جت في سورة النساء يأكلهم يأكلوا مال اليتيم إيه؟ بدارا أن يكبروا. يعني ما يكون الإنسان عنده مال يتيم يوم يعمل إيه؟ وقائم على هذا المال مال اليتيم، يوم ينفق منه بسرعة ولما يجي يكبر اليتيم ده ما يكفيش مال. وتقوم على ذلك الأم، لأن الأم دائما بعد يطن الأولاد اللي بيقوم على كثير ما بيقوم على الأولاد الإيه؟ الأم. يعني المال بيبقى مع مين؟ مع الأم. فلا بد لهذه الأم أن تكون أمينة وحريصة بشدة على مال الأيتام اللي هي بين إيديها، وتأكل بحرص، يعني تأكل تحسن، يعني تأكل في الحالة دي بإيه؟ بدون غلو. لأن بعض الناس عندها مال اليتيم، بعض الناس دائما الناس بتعطف على اليتيم، حتى لما تيجي تتصدق بتتصدق على اليتيم. طبعا أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فالناس نعم ومصرح، فبيحرص أي إنسان بيحرص على أنه إيه يكفل اليتيم عشان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فأحيانا اليتيم من كثر ما الناس بتحرص على أنها تعطيه قد يبلغ المال عنده الكثير، فتكون الأم في هذا الوقت بعض الأمهات المفروض أنها تكون حريصة على هذا اليتيم وعلى مال هذا اليتيم. هتاكل وهتشرب وهتعيش، لكن هتنفق في هذا المال بنوع من الايه؟ بالمعروف. بالمعروف يعني ما تجرش في هذا المال، ما تبذرش في هذا المال، ما تنفقش من هذا المال على نفسه وعلى أهلها وعلى لا، لأن المال ده مال مين؟ مال يتيم حتى يبلغ أشد. يعني الأشد اللي هو بلوغ العقل والرشد، يعني زي في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا إيه؟ فإن أنستم منهم رشدا، رشد يعني العقل والتمييز. لو نديله مال وعرف مصلحته في المال وعرف المال ده ينفقه متى ويمسكه متى وصرفه في أي مجال من المجالات يبقى عنده رشد، لكن لو نديله المال وأنفق المال ده في التفاهات يبقى عنده رشد؟ لا يكون عنده رشد. يبقى المفروض لا لا لا، ده ممكن جدا إنسان سبحانه ولا تدو السفهاء أمواله، ده ممكن إنسان يكون عنده سن مسن لكن ما عندوش تمييز تديله مثلا. ولذلك لما تيجي يقول لي سبحان الله بتدي الإنسان مثلا بتدي لابنك ولا لبنتك مال وتروح تنفق المال ده في التفاهات، يبقى دي ما عندهاش تمييز في النفقة. يبقى المفروض الرشد اللي هو ايه؟ تميز، يميز الإنسان. أي بلوغي عقلي الرشد أو أشدة، يعني بلوغي وقت البلوغ، والعقل تمييز، والرشد فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار وليه إيه؟ ولي نفسه ودفع عليه المال. شرط إنه هو يأخذ المال ده ويصرف في إيه؟ لكن تخيل واحد هياخذ مال، واحدة بتقول مثلا في إنسان بيقع عنده مثلا بيفعل أشياء معاصي، يعني بيأخذ المال ده لو حتى الأم اديته المال ده بيأخذ هذا المال وينفق نفقات في أمور لا تعود عليه بأدنى مصلحة، ياخد المال ده يشم بيه ولا يشرب بيه ولا. هل يستطيع تستطيع الام ان هي تدي له المال في الوقت ده؟ لا لا لا، لانه لا لا تعطي صفاء اموالكم. واشد، ولذلك هنا كما قال ربي سبحانه وتعالى فين انستم منهم رشدا فادفعوا عليهم. هنا ياتي هنا امر اخر وهو امر ايه؟ قول ربي سبحانه وتعالى كلمه ولا تقربوا مال اليتيم. إيه الامر ده شديد جدا، لأن اللي بيأكل أموال اليتامى ظلمة، إنما يكون في بطونهم نار. يعني أنت يا عم الولد ولا يا خاله ولا الأم يعيم عليه بتأكل مال الولد اليتيم ده المسكين اللي مش عارف يعرف مصلحته، بتأكله بدور بسرعة بسرعة عشان يخلص المال وما يلاقيش. يأتي يوم القيامة قيل سبحان الله وهو في الدنيا كأنه يأكل في نار في قلب في بطنه من هذا المال. وذلك كان الصحابة رضوان الله يقشوا بقشة شديدة من هذه الآية، كان في مال يتيم ما يخلطوش مع مالهم، يخلوا ده لوحده. المقصود مش كده، المقصود انه خلي بالك حتى لو مال اليتيم ده معاك وانت بتعمل تجارة لليتيم اعرف حق اليتيم اديله حقه، ما يبقاش وانت بتعمل تجارة تقول لو تجارة فالحة ونفع يبقى ليا ولو تجارة كاسرة يبقى لي للولد اليتيم. لا، يبقى المفروض ان انت تقوم بالحق. لم يترك الاسلام شيء يا جماعة، ما تركش الاسلام حق من الحقوق ضيع ابدا. لذلك هنا يقول ربي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، خلطه واختلط بماله بس ما يرضي الله، من غير ايه؟ ظلم، من غير جهود، حتى يملؤ أشد. وأوفوا بالعهد. ما هو العهد؟ ما هو الوفاء يا بنتي؟ خلق جميل الوفاء ده، خلق سبحان ربي. قيل الوفاء بمعناه الشامل هو خلق من أخلاق الإسلام الضائع. يعني الوفاء أصبح نادر، ولذلك قيل تهاون بالوفاء كثير من الناس إلا من عصمه ربي من أجل يعني من في وفي هذه الصفة الكريمة، لأن الصفة دي لأن الوفاء خلق الإسلام، وفاء مع الله، وفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء مع الناس. كيف يكون ذلك؟ معنى الوفاء في مضمونه قيل الوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط، إتمام العهد وإكمال الشرط. يقال أوفيته الشيء إذا اقتضيته إياه وافيا، مش لما يجي واحد مثلا يوزن الواحد يقوم إيه يجي يقول لك كمان صورة في صورة في القرآن كاملة المطففين، قال ربي ويل للمطففين، لأنه هو بالشكل ده ما وفاش بالوعد، ما وفاش بالعهد، ما وفاش بالميزان، المفروض يؤدي الميزان بما يرضي ايه الله عز وجل. ولذلك واوفوا الكيل اي اتم الكيل تماما ولا تنقص منه شيئا، بذلك تكون وفيته الذي يعطي الحق، الذي يعطي الحق كاملا دون ان يضيع ذلك الحق. وما هي منزله الوفاء؟ قيل الوفاء له قيمه انسانيه واخلاق، يعني قيمه في الاسلام شديده جدا، وهو عكس وعكس الغدر. الغدر أخو قيل الوفاء سبحان الله يضع دعائم الثقة بين الناس. تلاقي الإنسان اللي معك عنده وفاء تشعر إن عندك ثقة فيه، تثق فيه. لكن لو لقيت الإنسان اللي عندك ما عندهش وفاء تثق فيه؟ لا يمكن تثق فيه. ولذلك وقيل أخو الصدق والعدل، الوفاء قيل هو أخو الصدق والعدل. وقيل وأما الغدر إنسان مجرد ما يبقى في ظهرك يغدر، عكس الوفاء. ولذلك قيل وأما الغدر فهو سبحان الله قال العلماء فيه هو أخو الكذب والجور، أخو الكذب والجور. ولذلك قيل فالوفاء أيضا صدق اللسان، والغدر كذب اللسان، نسأل الله العفو والعافية. والوفاء قيل نقد للعهد، والوفاء يختص بالإنسان، فإن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية حول علاقاته إلى الله. إذا الإنسان ما بقاش عنده وفاء مع إن والله أحبائي لو نرى في كثير من الحيوانات تجد فيها وفاء ولا لا؟ جدا جدا. تقول أم رأيت ابني تصرخ ويا ترى كلب، كلب حيوان لا يميز، حيوان ده ماسك كلب، كلب ماسك كلب في نفس اسمه كبير وبيجري بيه بيجري بيه. فنظرت الأم على صرخة البنت بقت هذا الكلب شفاه هذا الكلب، فحمل الكلب نظرت لقيت هذا الكلب يحمل كلبا ميتا ميت يحمله ويجبي على الجنب كده على جنب الطريق عشان العربيات ما يوصلش. هذا كلب يفي بكلب. ولذلك قيل الوفاء صفة يكون به، صفة يكون بها الله عز وجل. قال ربي سبحانه وتعالى في الوفاء من صفات الله عز وجل أن الله لا يخلف وعده أبدا، وعدنا وعدا من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وقالوا لن تمسنا نار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لو أنت كنتوا الكلام ده قلتوه وربنا كان أخذ عليك عهد كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يخلف عهد، لكن ربنا ما أخذش عليك عهد بها. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولذلك قيل الوفاء وصية رب العالمين، اللهم ارزقني وإياكم هذا القرب الجميل جلالتي. يا أيها الذين آمنوا بداية سورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كما قال ربي، وقال ربي سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، من هذا الوفاء العهود. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى وأوفوا الكيل إذا كنتم، كلها وفاء سبحان الله. وقيل والوفاء أحبائي اللي عايز يزداد حسناته يكون من شيئا من خلق الوفاء. والوفاء قال سبحان ربي في زيادة وفي سبيل الحسنات قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون من الله يد الله فوق أيديهم فلن نكث فإنما ينفع ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللي بيوفي بالوعد ينتظر الأجر من الله عز وجل يكون وفيا. وقال وقيل أيضا الوفاء من صيام الأنبياء، يعني لما يكون عندك وفاء لصفاتك من صفات الأنبياء. وقيل الوفاء من صفات الأنبياء ما شهدت في كتاب الله، إن الوفاء من صفات الأنبياء. وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. قال الإمام الطبري قال إيه رحمة الله عليه، قال في جميع شرائع الإسلام وفى، وفى إبراهيم. وقال وجميع ما أمر ربه به من طاعة وفى، حتى لما جامع سبحان الله سيدنا يعني إبراهيم وفى شرائع الإسلام. كان أمة قانتة لله. وقال ربي سبحانه وتعالى واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان برضو صادق الوعد مع الله عز وجل. ولذلك سمة الأنبياء من أراد أن تتصل بسمة الأنبياء فعليه أن تتصل بالوفاء. وقال سبحانه وتعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق كما جاء في سورة إيه بنات؟ سورة إيه؟ الرعد طبعا. الرعد طبعا. نعم. وقال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون. سورة المعارك. كما سورة إيه؟ كما سورة إيه؟ المعارك. ها؟ المعارك. والذين من المؤمنون سنتوا المراجعة يا بنات تثبيت. طيب. ولذلك قيل والله تعالى في عون العبد ما كان وفيا بعهده في دينه. لو الإنسان استدان دين معارك يا أهل معارك. لكن دي سبحان الله والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. هنيجي بعد كده لقول ربي سبحانه وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان وفيا بعهده في سداد الدين سد الله عنه. اللي عنده وفاء أخذ دين من حد وكان في نيته إنه يسد الدين يسد عنه الدين من؟ يتولى أمره من؟ ولذلك هنا سبحان الله شوفوا انظروا في حديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلفها أتلفه الله. الحديث رواه البخاري. أدى عنه يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسره أمر سداد دينه. أتلفه يعني أذهب ذاب الكمال. بعض الناس بيكون إيه يعني يماطل خاصة لو كان اللي هو عليه المال لي غني يوم يماطل ذلك الغني. وقيل أيضا في يعني نبي صلى الله عليه وسلم قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأسى بخلق الوفاء عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة في الوفاء. روى مسلم الحديث عن مسلم عن حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا إني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا يعني كفار قريش فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمد ترحيل محمد صلى الله عليه وسلم فقلنا ما نريده إحنا مش رحيل محمد صلى الله عليه وسلم إحنا لا نريد إلا المدينة إحنا رحيل المدينة مش رحيل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا منا عهدا وميثاقا لمن صرفنا إلى المدينة أخذوا عليهم عهد أو نروح المدينة بس مش الرسول عشان ما تقولوش الإسلام ولا نقاتل معه فلما أتوا إلى المدينة انظروا إلى عهد رسول الله ووفاء عهد رسول الله حتى مع المشركين فلما وصلنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بالخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين عليهم بالله. شايفين فوق النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين عليهم بإيه؟ بالله عز وجل كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وقيل في حديث آخر روى أبو داود عن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. كان راح مشرك راح برسالة من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم فلما نظرت لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا أنا جاي صاحب رسالة من المشركين لكن والله ما أرجع أبدا إليهم أنا عايز أدخل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أنقض العهد. أنت جيت برسالة ولا أحبس البرد يعني حامل الرسالة ما خدكش عندي أنت جيت برسالة هردك برسالة. شوف انظروا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أرجع فإن كان في نفسك شيء الآن يعني عايز تدخل الإسلام ترجع عشان يبقى أنا وفيت بإيه بوعدي أو بعهدي. قال فذهبت إليهم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. والحديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح. انظروا إلى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يكون خلقنا العهد يا بناتي إزاي يكون العهد ده من خلق الأنبياء خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل في ذلك سبحان الله. روى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد، شوف الوفاء مع الزوجات، تقول السيدة عائشة ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، ومع إني ما رأيتها، يعني ضرة لكن ما شفتهاش، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها. سيدة خديجة ماتت والسيدة عائشة كانت يعني متزوجة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يكثر من ذكر هذه الزوجة الحبيبة السيدة خديجة. يقول تقول السيدة عائشة وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صداقة لصديقات خديجة، فربما قلت له في الزوم ده في الزوم عشان المفروض. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها يبعث إلى صديقات خديجة، مش كمان يعني صديقاتها دي، كانت صاحبتها، كانت صاحبات خديجة. لو زوج بعد دلوقتي عمل الحاجات دي دلوقتي مراته هتعمل في ايه؟ تقول فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان منها كذا وكان منها كذا. الحديث رواه البخاري. انظروا إلى الوفاء العشرة. ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء العهد، ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا بوسق من تمر. تمر ده كان تمر يعني إيه؟ نعم اسمه الزخرة أو تمرة زخرة عجوة. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، رجع بشيء لشراء إلى بيته، فالتمس له التمر، قعد يدور النبي صلى الله عليه وسلم التمر كان فقراه فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال التمس التمر فلم أجده يا عبد الله، إنك قد ابتعت يعني بعتنا جزورا وسق من التمر اللي هو العجوة فلم نجده. فقال الإعرابي بسوء أدبه وغدراه. قالت فنهم الناس يعني نهر الناس يعني، وقالوا قاتلك الله يغدر الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم تكرر الأمر ثلاث مرات، كل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يدور على الطمر ده مش لقيه، يقول له والله ما لقي لك هذا الطمر الذي ابتعت به، بس هو وعد عهد مع رسول إن لازم يرد له الطمر. فسبحان الله فرد ذلك، ثم الرجل ما زال مصر يقول وغدراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخرة اللي هو الرطب فأسلفني، يعني ممكن سيكون حتى نؤديه إليك إن شاء الله. ده سلف دليل. فذهب إليها الرجل، الرجل ده اللي هو عليه الدين، بل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الدين، فذهب إليها فقالت نعم عندي، قالت نعم هو عندي يا رسول الله. فبعث لها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدين، قالت له اذهب به وأوفيه، قال له روح خذ الدين وقول لها أوفيني من الدين زود كمان شوية. فمر الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وهو جالس مع أصحابه جزاك الله خيرا، لقد أوفيت وأطعت، اديتني الدين اللي عليك وكمان كنت أكرم، أسأت إليك وانت أحسنت إليه. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله يوم القيامة الموفون الطيبون، اللهم اجعلني وإياكم واجعلنا من الطيبين الذين لا نحمل في قلوبنا خبثا ولا سوءا. الوفاء لمن كان له حق عليك، أول حاجة في الوفاء لمن كان حق له حق عليك الأبوين، أول شيء تقولي في وفائك أول حق الحقوق طبعا أول حق الله عز وجل بعبادة الله سبحانه وتعالى وأداء الحق لله سبحانه وتعالى، إزاي الإنسان يؤدي الحق حق الله ويقوم بحق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد حق الله عز وجل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته باتباع أمره واجتناب نهيه، هذا حق بوفاء نوفي بعهده. وأما الذي يلي ذلك حقوق الناس، أول حق من حقوق قيلة الوفاء بعد ذلك بمن له فضل علينا، الوفاء مع الوالدين، حق من أحسن إليك الأب والأم، وإذا ما استطعنا ما إذا فعلنا ما استطعنا لا نستطيع أن نوفي أبدا حقهم، لأنهم كانت تصنع لك بك وبك وبك وتتمنى بقائك وأنت تصنعي بها وبها ولا تتمني بقائها. ولذلك قال رجل ابن عمر رضي الله عنهما: حملت أمي على رقبتي من خراسان، سنة بعيدة جدا، هل قضيت وقضيت بها مناسك الحج يا عمر؟ كان ابن عمر معذرة، وقضيت بها مناسك الحج. تخيلي كل الحج أنت بتمشي في الحج تنهاكي من الموت ومن الطرق، فبيقول مشيت على ظهري، مشيت وهي على ظهري طول الحج وهي على ظهري، هل قضيت بها؟ أتراني جزيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولو بطنقة من طرفتها، ولو في كانت أعلى في سولتك حاجة واحدة بس من ده لم تؤدي حقها. ولذلك سبحان الله يا أحبائي حقها اتكلمنا عنه في الأسبوع الماضي كثيرا. ولذلك قيل: من حق ناس بصحبتي أو حق صحبة؟ قال: من؟ أمة ثم أمة ثم أمة ثم يعني الحق التالي في جزاء الصحبة رد الجميل. يسأل كل واحد منا: هل يرد الجميل من كان له حق؟ تعالوا نسمع من الإمام أبي حنيفة رد الجميل رحمة الله عليه وعلماءنا الأجلاء، يحدثنا عن إحسانه على من أحسن عليه وعلمه، ويقول أبو حنيفة رحمة الله عليه: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حمادا إجلالا وتوقيرا وتعظيما لمن علمني، وكان بين داري وداره سبع سكك، وما صليت صلاة منذ مات حماد أستاذي ومعلمي إلا استغفرت له مع والدي، وإني أستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. يقول سبحان الله: أبو حنيفة رضي الله عنه كان يؤدي رد الجميل، يقول في ذلك الأمر: أبو يوسف كان أستاذ أبو حنيفة، يقول سبحان الله: كيف يكون رد الجميل على الأستاذ؟ بل هذا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يقول: إني لأدعو حنيفة لأبي حنيفة قبل أن أدعو لوالداي. وهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما بت من 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وقيل عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي اللي انت تدعي له ده كله؟ قال: سمعت تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر كيف كان الجميل معه، انظر إلى الوفاء في حق من كان له حق علينا، وأكثر من ذلك بكثير. الوفاء لا يكون على حساب أبدا إن الإنسان لا يؤدي حق الله عز وجل. يقول الشافعي: وكان الشافعي يحب محمد بن عبد الحكيم ويقربه، وقيل ويعني وكان مرض، فلما مرض قال: مرض الحبيب فعدته، مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حزني عليه لما شافه مرض، وأتى الحبيب يعودني، الشافعي على فكرة بالكلام ده، وأتى الحبيب يعودني فغرمت من نظري إليه. شايفين العلاقة الجميلة زي؟ كان فيها حب، وكان فيها وفاء، وكان فيها إخلاص، وكان فيها حسن معاشرة. ولذلك هنا سبحان الله الوفاء بالعهد ديننا، الوفاء بالعهد حتى مع غير المسلمين، يعني مش بس مع المسلم تؤدي عهدك معاه، حتى غير المسلمين. قيل: أوصانا الإسلام برعاية حقوق غير المسلمين المقيمين في ديار المسلمين، مش عشان مش مسلم تضيع حقه، عشان مش مسلم تسرقيه، ولا عشان مش مسلم تضيعي ما هو عليه. قيل: أوصانا الإسلام برعاية حقوق غير المسلمين المقيمين في ديار المسلمين مع حفظ حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها الأمان، إن يبقى قاعد جنبك ساكنة جنبك لكن آمنة منك، ما تخافش على نفسها منك. وحرم الإسلام الاعتداء على أعراضهم وممتلكاتهم وأماكن أي حاجة تخصهم. هذا هو الإسلام. يقول ربي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم إيه؟ في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقصصوا إليه. ليه؟ إن الله يحب المقصصين. خليفة عدلين معاهم لأن ربي يحب المقصصين. ولذلك شوفوا انظروا يا أحبائي، روى الإمام البخاري ده الإسلام لباتي وده الوفاء بالعهود في الإسلام. شوفوا انظروا إلى الإمام البخاري، إلى البخاري رحمة الله عليه. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا معاهدا لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. الحديث رواه البخاري. تقتلوا ليه؟ ما الذي سبب في قتله؟ ولذلك يقول ابن حجر العسقلاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان ذلك العهد بجزية أو هدنة أو أمان مسلم كما قال في فتح الباري. يبقى في حق عليه إنه يبقى إيه وهو جنبه يبقى آمن على نفسه. شوفوا انظروا في يعني هذا الدين. روى أحمد عن عمرو بن قال في حديث أحمد عن عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتل أعطي يوم القيامة لواء الغدر يوم القيامة. أنا معاك حاسة بأمنك على نفسي وأنت غدرت بيا، يبقى يحمل يوم القيامة لواء كبير مكتوب عليه إن أنت غدرت بفلانة دي، يكتب على لواء الغدر. لواء الغدر. روى البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أوصى الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصاه بالأنصار خيرا الذين تبرعوا الدر والإيه والإيمان أن يقبل محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصاه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوصاه بأهل الإيه الذمة من أهل الكتاب أن يوفي لهم بعدهم وأن لا يعني يظلم أحدا منهم. فهو هذه صورة بقى من وفاء، قيل من صور وفاء الصحابة، كثير يعلمنا الوفاء الصحابة. صور من وفاء الصحابة هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما النبي قيل روى الترمذي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي شيء يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لنا ب13 خلوصا أي بعير، قال لنا أن الرجل ده ياخد 13 بعير، فذهبنا نقبض البعير فلم يعطونا شيئا وعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فليأتي. فقمت أنا فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدنا بكذا من البعير، فقال له أبو بكر الصديق: هذا بعيرك، أوفى بالعهد الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جاء مالا من البحرين، وكان في الحديث الذي رواه البخاري قيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو جاءنا مال البحرين، مال كتير بيجي من البحرين، كان قال: أعطيتك هكذا وهكذا. قال كده عن جابر بن عبد الله، فأوصى بمال، فلما جاء مال البحرين كان النبي حصل له إيه؟ توفاه الله عز وجل. فجاء لأبي بكر الصديق قال: يا أبي بكر، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وعهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لو جاء مال من البحرين هيديني هذا، هيديني مال. فقال له أبو بكر الصديق: أحثه، مش ده عهد نصير؟ قال له أحثه، خذ. فحثمته يعني، فأخذت كده يحذو يحذو، يعني إيه؟ يمسك بيديه كده يحذو حذوا. أيوة نعم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وهذا عبد الله بن عمر الذي يعرف حق والده حتى بعد موته، وكما ذكرت لكم في حق الوالدين في الأسبوع الماضي، عبد الله بن عمر لما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما تلك على ذلك الحمار مر به إعرابي فقال: يا هذا، ألست ابن عمر؟ قال: بلى. مجرد ما عرف قال له: أصلا أنا كنت أعرفه. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: شد بها رأسك. فقال بعض أصحابه: غفر الله لك يا ابن عمر، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عنه به يعني، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. بعد أن يولي يعني بعد ما يموت. وإن أباه كان صديقا لعمر جاء هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. هذا إحبائي يبين معنى الوفاء. ولذلك أقوال السلف في الوفاء كثيرة جدا جدا. شوفوا انظروا إلى الفضل بن سهل يقول رجل سألوا عن حاجة أعدك اليوم أنا أعطيك هذه الحاجة وأحبوك غدا بالإنجاز يعني بكرة هنزلك لتذوق حلاوة الأمل وأتزين لك بثبوت الوفاء. شايف الكلمات؟ قال له مرة ثانية أعدك اليوم النهاردة وعد وأحبوك غدا بكرة هنجز لك الوعد عشان تتزوق حلاوة أن بكرة يبقى فيه أمل يعني وأتزين لك أن أكون صادق بثبوت وعدي إليك. هذا من أدب الدنيا سبحان الله كما جيء في ذلك. قال أبو بكر الطالب أبو طالب المكي الاستقامة على التوبة من الوفاء بالعهد بس مع مين؟ مع الله عز وجل. وتعدي الحدود حدود مع الله نقض العهد مع الميثاق مع الله وقلة الصدق. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن أكون من الصادقين. ولذلك قيل يا أحبائي قال بعض أهل العلم علامة العبودية ثلاثة: الوفاء لله على الحقيقة، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة، والنصيحة لأمة المسلمين على الصدق. تكون نصيحة تكون النصيحة بصدق. والكلمات في الوفاء كثيرة. أسأل ربي سبحانه وتعالى هذه آية في قول ربي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. من الوفاء بالعهد وبالعهود إن الإنسان يكون وفي مع الزوجة، وإن الإنسان يكون تكون المرأة وفية مع العكس يعاشرها بالمعروف وتعاشر أيضا بالمعروف. ومن الوفاء بالعهد أيضا إن الإنسان لما يعاشر الناس يعاشرهم بالمعروف ويعاشرهم بالوفاء بالعهود. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الوفاء، وأن يرزقني وإياكم صحبة الأوفياء، لأن صحبة الأوفياء تجلب السعادة وصحبة غير الأوفياء تجلب الشقاوة. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم صحبة الأوفياء، وأن يرزقنا جميعا خلق الوفاء. وإن كان بعضنا لا يتميز بهذه الصفة أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الصفة حتى نكون عند الله لنا سبحان الله مقاما عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه. إن العهد كان مسؤولا يعني أنت مسؤولة عن وفائك بعهدك أو عدمه، فإن وفيته فلكم الثواب الجزيل، وإن لم توفوا فعليكم الإثم العظيم. هذا الطرق المسلم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا أمر بالعدل وإيفاء بالوكيان وإيفاء بالموازين. سورة كاملة بتفي بالموازين، لأن بعض الناس والعياذ بالله ما عندوش يعني، خاصة أصبحت دلوقتي في هذا الزمان يا بناتي أمر الكيل والميزان الأمر إيه شريط. يعني تجد بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يجي يزن يوفي لنفسه ويبخس لغيره، يوفي لنفسه ويبخس لغيره. ولذلك الوفاء بالمكيال. قال ربي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أوزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم يخسرون يوم عظيم؟ هنا هذا أمر بالعدل وإيفاء في المكيال وإيفاء في الميزان بالقسط من غير نقص ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنى أنه يعني كل غش في ثمن أو مثمن أو معقول عليه، والأمر بالنصح والصدق في المعاملة حتى لو كان هذا الأمر بين الأزواج. يعني وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أنت جوزتها وأحرمتها بما حل ربي، يبقى تتقي الله فيها تديها حقها، ما تبنيش دراعها علشان تاخد إيه حقها. الحق ده المفروض ان ربنا سبحانه كما قال ربي لو عشان انت في الحاله دي اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيت للزوجه الاولى دي شيء اعدل اوفي بعهدك مع الله عز وجل وعهدك مع هذه المراه التي كان لها حقا في يوم من الايام انها كانت زوجتك وكان لها حق عليك، ولذلك احللت فرجها بما احل ربي سبحانه وتعالى، فكان لها حق لا بد ان تؤدي ذلك الحق. ولذلك ولا تنسوا الفضل بينكم. النقطه دي لو يا احبائي لو ان الازواج لو إن الأزواج يضعوا هذه النقطة أمام أعينهم ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الواحد سبحان الله واحدة بتبقى بعدها يعني تسأل سؤال تقول يعني يأكل ربي يأكل زوجي برا خارج البيت ما شاء من الطعام والشراب والحلوى يأكل برا، وإذا جاء البيت وجدني أكلت يقيم البيت وأكل على رأسه، هذا ظلم يعني. طب أنت أكلت برا وأنت سبحان الله أعدله يعني أنت دلوقتي بتاع، ولذلك المفروض هنا المعروف هنا العدل، ولذلك يأخذ معروف المعنى اللي هو أي معقول أو أي علاقة تكون في الأمر دي صدق العلاقة، ويقول ربي وأحسن تأويل أي أحسن عاقبة به، لأنه بتسلم العبد من التبعات وبه تتنزل البركة. لو أنت بعتي وبتعتي بما يرضي الله هتنزل البركة، زي البيعان بالخيار تبين فيها بعين السلعة والتاني يبين أو يبين ما في السلعة ويبين الاثنين يحصل إيه وخلاص ده ارتضى الشروة دي واشترى هذه، يحصل ايه في البيعة دي؟ تحبس البركة، تحبس البركة. ولو كان فيها عيب دي الشرع هيقول له مثلا هو بيبيع له بس على فكرة انا بيعها لك وعلى فكرة دي فيها عيب، الخيران بايه؟ البيعان بالايه؟ بالخير، بس فيها عيب كذا كذا كذا، هيقول له وين ارتضيتها؟ وربنا سبحانه وتعالى مدام هو باع بما يرضي الله وبين العيب، والتاني اللي اشترى بما يرضي الله، لا بد أن تكون هذه البيعة فيها بركة. عكس ما إن لو إنسان يبيع يخبي العيب يغش، والتاني اللي هيشتري يعمل إيه؟ يبخس في البيع، فلا ده إدى الحق ولا هذا أعطى الحق، الاثنين ضيعوا حقوق، فتكون البيعة أو هذه البيعة لا تكون فيها بركة أبدا كان على المرء. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان على المرء، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت. أما تيجي تتكلمي في أمر كوني على ثقة وعلى علم. لذلك في هذا الأمر يا جماعة سبحان الله، شوف انظروا إلى من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعلم. بعض الناس لا تنشغل بأنفسها لكن تنشغل بمين؟ غيرها دايما بالآخرين، عينها على مين؟ وعينها لو هي كانت منشغلة بنفسها لأصلحت نفسها. لو كل إنسان فينا لكلنا في نعيم، لو كل إنسان أصلح قاعد يفكر في نفسه وفي عيوب نفسه لو أصلحنا جميعا. لكن دايما الإنسان بينظر إلى إيه؟ يرى الإيه؟ القش في عين والد ولا يرى في نفسه شيئا. ولذلك يكون الأمر يقول ربي ولا تتبعي ما ليس لك به علم، بل تثبتي في اللي أنت بتقوليه واللي أنت بتفعليه، فلا تظن ذلك أذهب لا إليك ولا عليك. ولذلك يا جماعة عايز أقول لكم حاجة، من أسوأ الخلق سوء الظن، ده خلق سيء على فكرة وله أسباب على فكرة، ومن نجا من سوء الظن نجا. لأن لما الإنسان بيسيء الظن بيبقى عنده سوء ظن بالله، يعني بيبقى عنده البلاء وينسى إن اللي هيرفع البلاء هو الله عز وجل، ويتعلق بالدنيا يسيء الظن في الله. وسوء الظن الآخر في الناس إن دايما تسيء الظن بدي وتسيء الظن بدي وتسيء الظن بدي، اللي عنده مرض سوء الظن لا يستوي عنده حسن الظن مع سوء أبدا، دايما عنده إيه؟ دايما حياته فيها سوء ظن، يسيء الظن في نظر الدين بزوء الظن من الظن إيه؟ إن بعض الظن إيه؟ إذ. ولذلك هنا الأمر المفروض لابد أن يراعي المسألة دي، لازم على فكرة نتكلم فيها يا بناتي، فيه خلق سوء الظن إن أكذب الحديث. ليه بقى أكذب الحديث؟ ليه هو في النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظن أكذب الحديث؟ أنت ما دخلتيش جوه اللي أنت بتتكلم عليها دي فظنيتي فيها شيء، فأنت ظنيتي فيها شيء قد يعاقبك ربي بسوء ظنك ده، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك استغفري لأخيك، تستغفري له. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤول، فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما يقوله وعما يفعله وأما استعمل به جوارحه التي خلقها ربي لعبادة الله الواحد الديان أن يعد لكل سؤال جوابا. زي ما بالظبط كده واحد قال بلغ كم سنة؟ 60 سنة. قال يا من 60 سنة وأنت سائر إلى الله عز وجل. تعرف العمر بيجري بسرعة، الناس توصل لحد ما توصل لحد 40 يوصل عندها الزمان، يبقى خلاص الزمان بقى عند 40 يتوقف. لكن البنت لما تبقى عندها 10 ولا 15 تحب تبقى دايما ايه؟ تكبر. اول ما يتعدى 20 وال25 يبقى تبتدي تعمل ايه بقى؟ تبقى خايفة على عمرها قوي قوي. لما يتعدى بقى كده بقى سبحان الله من 60 سنة وانت سائر الى الله. عشان كده الواحد لما بيكبر بيبقى خايف قوي على جوارحه، وخايف جدا على قلبه، وخايف جدا على تصرفاته، لانه هو خارج من الدنيا. قد يسبق الصغير لكن هو عارف أنه هو خارج، فبيعد للسؤال جوابا. عشان كده الإنسان لازم كل واحدة فينا تعد للسؤال جوابا، تعد. أن من 60 عاما وانت سائر الله قال إن لله وإن إليه راجعون. أو علمت أنك إلى الله راجع، يعني عارفة أن أنت راجع إلى الله عز وجل. مدامك عارفة أنك راجع إلى الله عز وجل، إذن علمت أنك موقوف. ومن عرف أنه موقوف عرف أنه إيه؟ مسؤول. ومن عرف أنه مسؤول عرف أنه محاسب. ومن عرف أنه محاسب فهل أعددت، عرف أنه إيه عنده سؤال يسأل فيه، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ هل أعددنا أسئلة جوابا؟ أسئلة كلها معتمدة في حياتنا، هل أعددنا لها جوابا؟ فحقيقة أن أعدت أن يحمس جوارحه، وذلك يكون لا أن يستعملها بالعبودية لله عز وجل، بإخلاص الدين لله. ألا لله الدين الخالص، حياتي كلها كلها. قل إن صلاتي وأحياي ومماتي لله، يعني كل وقت من أوقات عمرك تعرفي الوقت ده رايح فين، مسؤول عنه. على فكرة هتسألي عن وقتك، لا تسول قدم عبد حتى يسأل عن إيه. هتسألي عن عمرك، وهتسألي عن شبابك، وهتسألي عن مالك، وهتسألي عن فراغك. وقتك راح فين؟ يعني انت عارفة لو مشيتي في الطريق ومشيتي وقعدت كده تضيعي وقت وتروح هنا وتروح هنا والوقت، وهذه الخرجة ما كانش مثلا أو المشوار ده أو المشاوير دي أو الشغل، ما لهاش لازمة تسألي عنها. عشان كده بتبقي محسوفة عليك كل لحظة وكل وقت، لأن كل عمرك محسوب عند الله عز وجل، وكل جوارحك لابد أن تستعمل في عبودية الله الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول إيه. ولا تمشي في الأرض مرحا، شديدة يا بناتي دي، شديدة يا بناتي. يعني تعرفين إن كان في واحد مشى مختالا بثوبه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح إيه يحصل له إيه في الأرض؟ بيجرجر فيها، ينزل إلى أن تقوم الساعة. كان مختال، أول من اختال وتكبر مين؟ هارون. إبليس أول. ولذلك من كان فيه كبر بأي شيء، بأي شيء من أنواع الكبر، إبليس اتكبر بالأول، اتكبر واقتال، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من نار، فلم يسجد. فكان من كان فيه كبر كان فيه صفة إبليسية، اللي فيه كبر فيه صفة إبليسية والعياذ بالله. اللي عايز يبقى فيها صفة من إبليس تتكبر، تمشي تعمل كده وترفع كتفها كده خلاص، يبقى كده المسألة فيها إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن تكبر بالمال، ده ممكن الإنسان يتكبر على الله عز وجل. هل في مثال في القرآن على التكبر؟ مين؟ من؟ قارون. فرعون تكبر للمال، تكبر إيه؟ تكبر على الله عز وجل. قال إيه بقى؟ لا هو عمل، هو لا يسمح، يعني استكبر على بني إسرائيل على موسى أن يدعوه إلى إله. فاستكبر ابن لإيه؟ فاستكبر على الله عز وجل. ومنهم من استكبر سبحان الله بالمال، زي من قارون ولا قارون يا بنات؟ قارون استكبر بالمال وقال أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد إيه من القرون من هو إيه وأكثر جمعا فاستكبر بالمال. ولذلك سبحان ربي أحبائي كل نوع من أنواع الكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفخسفنا به وبدار الأرض. ولذلك سبحان رب العرش العظيم فرعون استكبر بالمال وكذا وقعد يقول هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمانة غير هذا. فربنا سبحانه وتعالى جاب له الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فكان هلاكه بالإيه؟ بالغرق. سبحان الله. ولذلك نقول لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. بل ياتي المتكبر يعني لو مشيتي كده وتمشي على الارض كده لقيتي نفسك ان انت قاعده تدبي على الارض كده وتدبي افتكري ان انت لم تخرق الارض حبيبتي ولم تبلغ الجبال طولها. افتكري ان انت تمشي متواضعه على الارض وعرفي ان عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون جاهل واحدة جهلة خطبته بسوء من المعاملة. الذين في البداية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وبقية صفات عباد الرحمن. فاللي عايزة تبقى من عباد الرحمن الذين شرفوا بأنهم عباد الرحمن لازم يمشوا لازم يعرفوا يعني إيه التواضع لله عز وجل. التواضع صفة الأنبياء يا جماعة. من تواضع لله رفع ربه. ما في إنسان تواضع إلا ربي سبحانه وتعالى رفعه. وما إنسان تكبر إلا ربنا سبحانه وتعالى ذله. ولذلك المتكبرين يوم القيامة يبعثوا على صورة الذر. تعرفين الذر اللي هو إيه؟ صغار النمل. صغار النمل يطأهم يضغي يعني يداسوا في الموقف العظيم ده. لا حول ولا قوة. يداسوا برجلين لأنهم صورة الذر صغيرة. والإنسان تعرفين يوم القيامة على صورة نمل. ولذلك هنا أمر ربي سبحانه وتعالى ألا نمشي في الأرض مرحا أي كبرا وتيها وبطرا متكبرين على الحق متعاظمين. إنك في فعل ذلك إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في تكبرك مش ممكن تبلغ. أنت إنسان إيه صغير حقير عند الله ومحتقر أيها المتكبر عند الخلق مبغوضا. ما تجد إنسان على فكرة متكبر حد يحبه أبدا. الإنسان اللي تلاقيه متكبر في نفسه محدش يحبه. الناس ما تحب الإنسان المتواضع البسيط تألفه مبغوضا منقوطا. اكتسب أشر الأخلاق واكتسب أرذل الأخلاق من غير إدراك اللي بعد ما تروم يعني من غير ما يدرك إن هو مكتسب شيء لأنه لا يملك. لو إنك هتتكبري بإن عندي كمال بصي لنفسك كده وقولي كل يدود هياكله. لو انك سبحان الله بتتكبري لانك عندك مال هيروح المال. لو انك بتتكبري بان عندك علم مين اللي اداك العلم. لو انك بتتكبري ان عندك حسب ونسب. انا شفتي انا بنت مين هما ما يعرفوش انا بنت مين. اقول لك مش واحنا لما هنيجي نتسابق على على على على الصراط مش هنتسابق على فكره بالاحساب والانساب هنتسابق بالاعمال. ان اكرمكم عند الله اتقاكم اهل التقوى هم اللي بيسبقوا. اللهم ارزقني واياكم التقوى واجعلنا من السابقين انا وانت وكل من احببنا. يا رب اجعلنا جميعا من السابقين مع كل من احببنا يا رب العالمين. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. كل الصفات اللي ذكرت السيئه دي كانت المذكوره نهى عنها ربي. بيعلمنا الخلق. الاسلام يا بناتي دين الخلق. يعلمنا الادب. يعلمنا الادب مع القريب مع البعيد مع كل انسان بنتعامل معاه. يعلمنا العطاء. يعلمنا الحسنى. يعلمنا العفو. يعلمنا الكرم. يعلمنا خفض الجناح. يعلمنا العطاء. هو ده الإسلام. ده الإسلام. المسلم لازم يبقى كده على فكرة. المسلم يبقى ذاكر. المسلم قدوة حسنة. إن الإنسان سبحان الله بنت من بناتي سافرت إنجلترا ويعني ربنا يبارك لها رب العالمين هي أولادها وجنبها واحدة دارة دارتها فتصنع طعاما تديلها منه تدي للجارة المسلمة البنت دي تدي للجارة. فالجارة حبت الإسلام من خلق البنت والإسلام. فأنت ممكن جدا الناس تحبك ولو أحبتك الناس خلي بالك أن الحب اللي في قلوب الناس ده أمر من الله. ده أنت ليس لك حول ولا قوة فيه. ده اللي أمر جبريل عليه السلام هو الله. واللي أمر الملائكة جبريل.